هذا يسأل الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة من يستطيع أن يصلي ولا يضره الشيطان، هذا حديث باطل.